لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا درسنا الدرس 16، ونحن في يوم الثلاثاء الموافق أو الخامس من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 29 من الشهر الرابع عام 2020، ونتابع ما بدأناه سابقا حول دروس شرح الأربعين النووية. وكنا بالأمس بدأنا في الحديث الثاني عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هكذا، هذا كلام النووي رحمه الله في هذا الحديث. وذكرنا المسألة الأولى حول أهمية هذا الحديث في البداية، وذكرنا فيما ذكرنا كلام ابن أبي زيد القيرواني المالكي، وأن هذا الحديث في أصول الآداب، وكذلك كلام الإمام النووي حيث جعل هذا الحديث من الأحاديث الكلية في الآداب والأخلاق، وقول ابن عبد البر المالكي عن هذا الحديث حيث قال: كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله. فأيضا ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله عندما قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. هذا كلام ابن القيم، وكلام صراحة جميل وجيد أن الإنسان يستفيد منه. أظنه في كتابه الداء والدواء جمع الورع كله في هذا الحديث، وهو ليس فقط من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني فقط في الكلام، لا، حتى في الاستماع، حتى في البطش، حتى في التفكر والأفكار، سائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهي كلمة شافية في الورع. ثم ذكرنا من حسن إسلام المرء، قلنا أن من هنا تبعيضية، وقلنا أن حسن الإسلام وطولنا فيه، وذكرنا أن إحسان الإسلام يعني وضحناه، فقال بعضهم أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، وهي رتبة المقتصدين التي ذكرها الله في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد قال هؤلاء الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. هناك من قال إحسان الإسلام أن يكون على درجة من رتبة الإحسان التي قلناها في حديث جبريل الطويل لما قال: فأخبروني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن درجة إذا وصل إلى درجة المراقبة، يعني إذا وصل إلى أعلى الدرجات وهي درجة المشاهدة كأنه يشاهد الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون هو ذلك. وقال بعضهم أن إحسان الإسلام ليس مرتبة واحدة، فقد يختلف الناس في هذه الدرجة، وهذا هو القول لعله يعني الأشمل لما ذكر. فدرجة حسن الإسلام قد شخص أعلى من شخص، فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه في صحيح مسلم قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. قال عشر حسنات إلى 700 ضعف. قالوا أن المسلم المعتاد فله بالحسنة عشر أمثالها، وأما الذين تضاعف حسناتهم إلى 700 فهم يتفاوتون بقدر تفاوتهم في الإخلاص وفي المتابعة وفي الإحسان وفي غير ذلك، يتفاوتون كلهم. فلذا قال ابن عباس في تفسير قال إن الحسنة بعشر أمثالها لكل أحد، يعني لكل مسلم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال هذا لكل أحد، أما من حسن إسلامه وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولعل هذا فيه يعني تقرير جيد في هذه المسألة. الفائدة الثالثة، قلنا أن الإسلام يؤتى به على أحسن وجوهه، هو الإسلام الذي يمدح به الإنسان في أعمال الظاهرة، من سلم المسلمون من المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو أن يترك كل ما لا يعنيه من المحرمات والمشتبهات والمكروهات، وحتى فضول المباحات كذلك يتركها. الاستحياء من الله تعالى أن يحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وورد كذلك أن هذا كله استذكار بسيط، ويعني أراجع مراجعة خفيفة لأنها هي أول المسائل التي ذكرناها بالأمس لحديث ابن حسن سنة مرة، ثم إن شاء الله يعني لحظات بسيطة وندخل في المسائل الجديدة. وورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سؤال أن أخذ بأعمالنا في الجاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. المسألة الثالثة وقف، والتي هي تقريبا أخذناها كاملة ووقفنا عندها، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعنيه، وذكرنا أن الذي لا يعني الإنسان أو العناية هي شدة الاهتمام، فما لا يعني المرء من الأقوال التي ليس فيها نفع لا في الدين ولا الدنيا ولا في الآخرة فإن تركها من حسن إسلام المرء. وهذا يشمل فضول العلوم الغير مهمة أو نقول الغير مفيدة، فضول المعاملات، فضول العلاقات، كل هذه مما يكون تركه نقول لا يعني من الأولى أن يتركه الإنسان، وهو دليل على حسن إسلامه. فهناك فضول في العلاقات وفي الأقوال وفي الأعمال وفي غيرها. أيضا قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني له منطوق ومفهوم. المنطوق أن من حسن إسلام المرء أن يترك أشياء التي لا تعنيه، ومفهوم الحديث من حسن إسلام المرء الاهتمام بما يعنيه، وهذا غالبا في هذا الكلام وغيره. وختمنا الكلام بقول القائل والنفس إن طلبت ما ليس يعنيها جهلا وسخفا تقع فيما يعنيها، إذا عقل الفتى استحيا واتقى وقلت من مقالته الفضول. فبالمجمل هذا هو المقصود بالحديث، وأوردنا نصوصا في بعضها ضعف، وقلنا أنها الضعف من يعني في فضائل الأعمال، ولها والمعنى يكون سليم وليس شديد الضعف وليس فيه معارضة، أنه يقبل في ذلك. إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وورد أن رجلا أتى للصلاة فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فما أمرهم؟ قال مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيه. وورد كذلك عند الترمذي توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبشر بالجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لم ينقصه، وغيرها من النصوص التي ذكرناها بالأمس وممكن الجميع يرجع إليها. وكان من آخر ما ذكرنا كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، وكفى بها خذ يعني رادع، كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله سبحانه وتعالى للإنسان. المسألة الرابعة، جاء في بعض الأحاديث، وهي المسألة اللي يعني جديدة، جاء في بعض الأحاديث أنه يكتب على الإنسان مما لا يعني المرء من كلام أو سماع أو غيره، نطق به أو استمع له. فجميع الأمور مسجلة على الإنسان، يعني لا يتصور الإنسان أنه لا يكتب عليه إلا الحسنات والسيئات فقط، إذا كانت حسنة أو سيئة تكتب، غير ذلك لا. فحتى الأمور التي نقول ليست حسنة ولا سيئة فإنها تكتب على الإنسان، فنطق اللسان محاسب عليه. فلذا الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد. وهذه الآية عامة، فإن الملك يكتب كل شيء حتى الأشياء التي لا يؤخذ بها. قالوا يكتب حتى أنين المريض كما ورد، يعني أشياء التي تؤخذ أو لا تؤخذ، وهذا القول الصحيح في ذلك. يعني بعض الناس يقول لا، أن الملكان موكلان في كتابة الحسنات والسيئات فقط، ولا يكتبان إلا الأشياء التي يترتب عليها ثواب وعقاب، وهذا غير صحيح. فالله عز وجل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني قول الله عز وجل من قول نكرة في سياق النفي، ما أداة نفي، ما يلفظ من قول، وسبقت هذه النكرة، سبق هذه النكرة النكرة أداة النفي، وكذلك من، وكلاهما يفيدان ويعطيان الجملة العموم. فقال ما يلفظ من قول، فأي قول وأي لفظ فيكتب على الإنسان. ثانيا، أن تقسيم ما، يعني أن ما، أن كون هذه حسنة أو سيئة أو هذا في ثواب أو في عقاب، هذا يحتاج إلى من؟ هذا لا يستطيع الملك أن يبت فيه وأن يقطع به، ولا يستطيع التمييز في هذا التمييز القاطع. فلذا تسجل في سجله وسجل أعماله، والتمييز عندما يكون أو يتميز بعد ذلك من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأعمال. أما يعني لأن الله أعلم بالنية وأعلم بالمشروعية، فهم يسجلون كل شيء. فلذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وهذا لا دليل عليه، يعني أن الملك يعلم ما يثاب عليه من الأقوال وما لا يثاب عليه، وإنما الملك كاتب، كما قال سبحانه أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين. فلذا هذا كله يدل على أن ترك ما لا يعني من الأقوال والأفعال لفظا وسماعا هذا مما يعظم به درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فيدخل فيه كل الأحوال التي لا تناسب أن ينطق بها أو لا يستمع لها من أخبار أو أقوال أو فضول سؤال، كلها تدخل في مثل هذا الحديث. فمن أدلة حسن الإسلام ترك ما لا يعني مثل هذا الدليل، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا نقول القاعدة العامة في هذا الكلام أن تنظر ماذا سيعود عليك هذا العمل من نفع، فإن كان سيعود عليك بنفع فهذا يعنيك، وإن كان لن يعود عليك بنفع فهو لا يعنيك. ونفع المسلم قد يكون في دينه أو في دنيا، في علم، في أمور آخرة، أشياء يحتاجها، يصون بها نفسه، يغذي بها نفسه، كذا، كل هذه مما يحتاجها، غير ذلك فهو مما لا يعني المسلم. هذه هي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، الخوض فيما لا يعني قد يكون في أمور العلم، وهذا في إشارة الحديث السابق، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. فكثرة أو بعض الأسئلة وبعض التعمقات والأغلوطات تكون من الخوض فيما لا يعني الإنسان من أمور العلم. ومن التعمق والتقعر والتكلف في الأمور العلمية، ومن ذلك بعض الأمور الغيبية الأخروية، كمن يخوض في حال الأرض بعد انقضاء الأمر، هل يخلق الله خلقا آخر أم لا؟ يعني هل هناك خلق بعدنا يبتلون ويكلفون أم لا؟ وقس على ذلك أين تبقى السماء، أين الأرض، من التعمقات التي لا طائل منها. كذلك من أمور العلم التي هي مما لا يعني الإنسان، ونحن سبق قلنا مما لا يعني قد يكون في أمور دينه أو دنياه، قد يكون فوق قدراته العلمية، قد يكون حتى في الأمور المحرمة أشياء لا تعنيك في حق الله أو حق المؤمنين أو غير ذلك. كذلك علم الكلام والفلسفة والسؤال عن كيفية صفات الله عز وجل، هذه أمور علمية لا يعني الإنسان في ذلك. وبعض الناس يتعمق، وإحنا نحن نعلم أن البعض في فلسفتهم وفي علم المنطق الذي وصل ببعضهم إلى الإلحاد والتشكيك في ذات الله وفي صفاته، كلها من العلوم التي لا تنفع المسلم ولا تعني. أيضا من الأمور العلمية التي هي مما لا يعني الإنسان، قد يبحث بعض الناس ويتعمق بأعداد أشياء ما ذكرها الله أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصاف أشياء أبهمت في القرآن ولم توضح. فبعضهم يأتي لقصة إبراهيم مع الطيور الأربعة، فيبحث عن صفاتها وأعمارها وأسمائها. طيب والنهاية ما هو المفيد من هذا العلم؟ لا شيء. أو يبحث عن صفة مثلا كلب أصحاب الكهف، أو يبحث عن أشياء محددة دقيقة في أعمار أو غيرها مما لا يفيد الإنسان. أيضا من الانشغال ببعض، أيضا الأمر الرابع من الأشياء التي لا تعني الإنسان من الأمور العلمية، بعض المسائل العلمية التي لا طائل منها، مسائل علمية لكن لا طائل منها. فيأتي مأبهم يفصل بين مثلا هل الأفضل الملائكة أم الأنبياء، ويفصل ويطيل. يعني بعض المسائل هذه نقول ممكن الإشارة إليها بإشارة بسيطة إذا أراد، وإلا لا تفيد. فإن كانوا الملائكة أفضل فماذا ستجني، وإن كانوا الأنبياء أفضل فما ستستفيد. أو يتعمق في مسائل عن الروح وكنها وأصلها وكيف وما، فكلها مسائل علمية لا ترجع إلى الإنسان بفائدة أبدا. فلذا يقول إمام الشاطبي المالكي رحمه الله كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني يقول بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. ثم يقول رحمه الله والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فوقع الجواب بما يتعلق به العمل. انظر، يعرض الشارع عن مسائل سئل عنها لكنها لا تفيد في التكليف، فيعرض عنها، يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به، كما في قوله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب لما سئل هذا السؤال ما هو الجواب الذي أجاب به الله سبحانه وتعالى؟ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعراضا عما قصده السائل، إعراضا عما قصده السائل من سؤال عن الهلال لا يفيد. فتكلم عن أمور أنها مواقيت للناس والحج. لما سئل لما يبدو في أول الشهر دقيقا كالخيط ثم يمتلئ حتى يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى، سؤال، هذا هو تدرج الهلال، أجاب بالشيء المفيد قل هي مواقيت للناس والحج. ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا بناء على ماذا؟ على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى، فكان من جملة الجواب، يعني يقولون حتى الآية هذه تابعة للسؤال السابق، فقالوا من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل هو الإتيان للبيوت، يعني الجواب الذي أتى أو السؤال الذي سألتم قال هو إتيان للبيوت من ظهورها. والبر، البر هو التقوى، وهو العلم بهذه الأمور المفيدة التي تفيد المكلف، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو العلم الحقيقي. وفي السؤال عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي إن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعني، إذ يكفي من علمها العلم العام أنه لا بد منها وستقع. فلذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال للسائل هل أجابه، ماذا أعطاه؟ قال ماذا أعددت لها، أعرض عن الصريح السؤال الأساسي متى الساعة، وأجاب بالشيء المفيد لهذا وغيره، قال ماذا أعددت لها، وهذا هو المفيد، ولم يجبه عن السؤال الأساسي. والأئمة كثيرا ما تكلموا عن الكلام الذي لا يعني، بل الغزالي في الإحياء، إحياء علوم الدين، تكلم عن آفات اللسان، وأول آفة تكلم عنها الغزالي في إحياء علوم الدين الكلام فيما لا يعني، الكلام فيما لا يعني. فنقول مثل هذا السؤال، يعني هذا الطرح، يجب أننا نعرف الأمور المفيدة من غير المفيدة، والأمور المهمة من غير المهمة، والأشياء التي تفيد الإنسان يعني بعض الناس، يعني وأنا أقولها يعني للفائدة، مثلا على سبيل المثال يأخذ كتاب رواية من الروايات يقرأ فيها، إذا رأيتها 600 صفحة 700 صفحة الروايات هذه، يعني قد أحتاج هذه الرواية مرة مرتين لقصد آخر، قد أريد أن أنمي لغتي الأدبية، قد أريد أنني أستفيد معاني معينة، أريد أن أرفع عن نفسي في شيء معين مثلا، يعني إذا كانت الرواية سليمة، هذا الكلام على أن الروايات تكون سليمة شرعا ما فيها إشكالات أو أخلاقيات غير جيدة، نقول الله يوفق جميل. بعض الناس حياته كلها روايات في روايات، وفي النهاية وش خرج؟ ما في شيء. وش الفائدة التي رجعت عليه؟ لا شيء، لا شيء أبدا. فلذا يجب على الإنسان أنه يلتفت للأشياء أولا، يعني يقول أنا أمل، طيب ممتاز، اقرأ الأشياء التي تفيده. أنت تحب تقرأ في العقائد، وما العقائد فيه كتب، في الأمور الفقهية فيه مجلدات، في الأمور التفسير والقرآن جميل جدا، في الحديث والمعاني ممتاز، في أمور التاريخ موجود، طيب لماذا تذهب إلى غيرها؟ فينتبه لذلك. المسألة السادسة في هذا الحديث، قال النووي في آخره حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، وهذا الحديث يعني حسنه بعض العلماء من كثرة طرقه وشواهده، وقيل أنه حديث مرسل يعني، ولكن شواهده كما نقول كثيرة وقريبة من لفظه، فلذا الإمام النووي صاحب المتن قال هذا حديث حسن، والصواب أنه حسن. يقول ابن القيم من ضمن الكلام، يعني سنعرج على بعض المسائل، يقول ابن القيم فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه، فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك، ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. كلام رائع جدا، ويعني أعجبني وأحببت أنني أنقله وأقرأه عليكم، لأنه يدور حول نفس الكلام. أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. طبيعي جدا، إذا أنت تكثر التفكير في أمور شرق وغرب لا تعنيك ولا تهمك ولا تخصك، فاعرف أنك ستشتغل عن أنفاء أشياء تنفعك وترجع لك بالخير. ليش؟ لأن هذا حل مهلا. ومن أشغل نفسه بالبدعة كما قلنا سابقا، ها أشغل نفسه بالبدعة صار ماذا؟ ماذا؟ فإنه بذلك سيعطل سنة، سيعطل سنة. مستحيل أن يحيي بدعة إلا بتعطيل سنة. عموما اللي عنده السؤال يا إخوة وأخواتي يكتب السؤال وأنا أرد إن شاء الله، في عندي أي توقف إن شاء الله أرد. اكتبوا ما تريدون من أسئلة. هذه هي المسألة السادسة. المسألة السابعة أيها الكرام، بعضهم يقول قد تسأل عن سؤال فتجيب إجابة أخرى، هل هذا فيما لا يعني؟ جاء واحد سألك عن سؤال معين تجيبه في جواب آخر، بيقول لك يا أخي إيش دخل هذا في هذا، هذا أشياء لا تعني. لا، نقول هناك أمور لا تعتبر من الكلام فيما لا يعني، ومن ذلك أمثلة: أن تزيد في جواب السائل إذا أراد أن يسأل وتعلم أن هذه الزيادة مهمة وأساسية أو قد يحتاجها مثل هذا السائل. اتضح لك، عرفت من شكله، عرفت من سؤاله، عرفت من طرحه أنه يحتاج هذا الجواب فتعطيه. فلذا حديث المسيء في صلاته، نعلم جميعا حديث المسيء في صلاته الذي أتى وصلى مسرعا وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم نفس الأمر ثم نفس الأمر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا، لا أحسن غير هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت أو إذا أردت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة ثم افعل كذا كذا كذا. قالوا، يقول النووي في هذا الحديث وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه يستحب له أن يذكره، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. فلذا هنا قال الرجل: يا رسول الله علمني الصلاة كيف؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وهو ما سأل عن استقبال القبلة لأنه كان مستقبل القبلة، ولا سأله عن الوضوء، وعلمه الوضوء عليه الصلاة والسلام. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أمثال هؤلاء قد يجهلون كذا أو يجهلون كذا من الأمور، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلنا يعلم قصة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة، قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، قليل من الماء، فإن شربنا منها عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ يقول: هذه الماء قليلة حق الشرب. طيب الوضوء، هل نتوضأ ماء البحر أو لازم نتوضأ من الماء اللي حملناه؟ قال عليه الصلاة والسلام: البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الرجل ما سأل عن الميتة أو عن الذبائح أو عن اللحوم السمك أبدا، هو سأل عن الماء، هل الماء طهور توضى منه ولا لا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وأجابه عن اللحوم أو عن السمك، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. كذلك من الأمور التي لا تعتبر أيضا من التدخل فيما لا يعني، من الأمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطرح عند البعض وبعض أطروحات بعض المنحرفين وأصحاب العقائد المنحرفة والضلالات والمنافقين، يقولون الأمر معروف والنهي عن المنكر تدخل في الخصوصيات، وصاية على الناس، تدخل فيما لا يعني. وكل هؤلاء ممن يزعمون أنهم يبحثون عن الحرية المطلقة في الأديان والأخلاق والاقتصادي وغير ذلك يطرحون هذا الطرح، يطرحون هذا الطرح. وهذا من المصيبة والشر الذي يفعله البعض ويطرحه هؤلاء، وللأسف الشديد. وأقول هذا أمر سبق أنه طرح، وهناك كتابات كثيرة في هذا وفي هذه الدعوات. فنقول الأمر معروف عن المنكر لا يعتبر وصاية ولا تدخل ولا شيء من هذا. فهل يمكن شعيرة الأمر والنهي التي أمر الله بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة من رأى منكم منكرا فليغيره، تعتبر تدخل في الخصوصيات وفي الكلام فيما لا يعني؟ هل يمكن هذا عقلا؟ لا يمكن أشياء أمر بها الشرع أن نمارسها تعتبر وصاية أو تعتبر تدخل أو تعتبر كما تسمى يعني بمصطلحات بعض العامة لقافة مثلا. لا. أيضا أن مسؤولية المجتمع مسؤولية كل واحد منا، وإذا كنا نحن نشاهد المخطئ في أمور الدنيا، هب في أي أمر من أمور الدنيا، نشاهد شخصا يريد مثلا أن يضر مجموعة، الواجب علينا أننا نمنعه ونحفظ المجتمع في أمور الدنيا، فكيف لا نحمي المجتمع في أمور الدين والأخلاق؟ فترك مثل هؤلاء فساد للمجتمع. أيضا إذا لم نكن نحن من مسؤولياتنا تسوية أخطاء الآخرين وتعديل انحرافاتهم، فمن المسؤول إذن؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع سفينة الواحد منها يخرقها ويفسدها كاملة، فالواجب علينا جميعا المسؤولية الكاملة. فلذا لا يعتبر الأمر المنكر وصاية، ولكن هذه من الدعايات المزيفة التي يطلقها بعض المنافقين وبعض أهل الضلال ومن في قلوبهم مرض لتشويه الأمور الشرعية التي تحول بينهم وبين معاصيهم. فلذا يتكلمون عن العلاقات مع النساء يعني العلاقات المشبوهة مع النساء بكلام غير جيد، يصفونها ويحاولوا يجملونها، يصفون المشروبات المحرمة بكلام يقرب الناس إليها، يصفون الربا بأنه وأنه، وكذلك مثل هذا الأمر الذي يحول بينهم وبين المعاصي اللي هو الأمر المعروف عن المنكر يصفونه بهذه الأوصاف الغير مناسبة والغير جيدة. هم يعرفون أنه لا يوجد حرية مطلقة في العالم كله، ومهما تشدقوا به من شعارات لا يوجد حرية مطلقة في العالم، بل كل العالم له نظام، له نظام، حتى في أتفه الأمور تجد فيها نظام وتجد فيها انضباط ومحاسبة للمخالف، لكنهم لا يريدون هذا النظام والضبط في أمور الأخلاق والشريعة والدين. نقبل التنظيم والترتيب في إشارات المرور حتى لا يحدث هلاك للأنفس، لكننا لا نقبل التنظيمات الشرعية والتوجيهات الشرعية في تنظيم الأمور الأخلاقية والعلاقات وماذا يشرب وماذا يؤكل وكذا من الحلال والحرام. هذا مجمل لهذا الحديث، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. سندخل إن شاء الله في الحديث الثالث عشر الآن. هنا سؤال الكتب التي تتحدث عموما، بالعكس هذه ثقافة عامة جيدة، يعني ما فيها إشكال الإنسان إذا كان يعني كتب الحضارات، أحد الأخوات تسأل عن كتب الحضارات وعادات الدول، ونحن نقول يعني ليس بالضرورة أن تقرأ لازم أمور دينية، لا ما أحد قال هذا الكلام، لكن نقول هو من أشياء مهمة لك، لكن تقول أنا لا أريد أن أقرأ في، ما في إشكال، اقرأ في كتب الحضارات، اقرأ في كتب التاريخ، اقرأ في العلوم اللي أنت تميل إليها أو تخصصك في الحاسب أو في الهندسة أو غيرها، لا إشكال فيه، كله ما مسموح للإنسان، بالعكس. لكن نحن نتكلم عن في أشياء أو في علوم لا طائل منها ولا فائدة منها إلا خزعبلات تلعب في العقول. فلذا الإمام الرازي في آخر عمره لما ندم على يعني قراءته وأخذه بعلم الكلام والفلسفة وغيرها، يعني ندم وقال ما قال بعد ذلك، قال نهاية إقدام العقول عقاله، نهاية هذا الإقدام وهذه الشطحات وهذه التعمقات عقال، كأنه عقال مسك عقله وأصبح لا يستطيع التفكير. ولما سئل هو أو غيره عن علم الفلسفة أو عن علم الكلام، قال كأنه لحم غث جمل سمين على في أعلى جبل، في أعلى، يعني كأنه لحم لا يعني فائدة منه ولا يرجى منه شيء، وعلى أعلى جبل وعر لا قريب فيرتقى وليس يعني جميل فينتقى، أو كما قال رحمه الله، يعني ما له فائدة أبدا. فنحن نقول كتب الحضارات والتاريخ وكذا جيد، بس ليكن لك نصيب من العلوم الشرعية المفيدة لك في دينك ودنياك. أما عندك اهتمام في التاريخ، في التراجم، في تخصصك الذي أنت فيه، من مثلا أنا طبيب سأقرأ في الطب، أنا مهندس، أنا في الحاسب، لازم تقرأ في هذا العلم حتى ينمي قدرتك فيه. لكن كلامنا في علوم، يعني تكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، يعني بعض الذين يتقع يعني يتشدقون بالمنطق، وأصبح يعني الواحد منهم يأتي ببعض العبارات إذا سمعتها قلت هذا يعني مثل ما يقولون عالم الأول في الفلسفة، وهذا الذي سيخترع ما يخترع، وهي كلها نفس العبارات العربية، لكن يحاول أن يظهر نفسه بأنه فاهم وعارف ومتميز. فإذا أتى للعلوم هذه الفيزيقية والميتافيزيقية وهذه الأنثروبولوجية وهذه، وهي كلها عبارات موجودة في اللغة لها معاني ومشهورة ومتداولة، بس هو يريد هذا المنطق حتى يظهر نفسه. فعموما نقول الإنسان دائما وأبدا يحرص على ما يفيد. عندنا الحديث 13 أيها الكرام، حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ما يحب لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم. أولا المسألة الأولى في هذا الحديث، قال عن أبي حمزة، وهذه كنية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى أنس عنده وكان خادما له، وكان عمر أنس في عند قدومه المدينة 10 سنين. جاءت به أمه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابني هذا يريد أن يخدمك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 20، 10 و10، 10 قبل أن يعمل عنده أو خادما عنده، و10 في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استفاد من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستفده ويفيده غيره. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكثرة المال والولد والبركة، فبورك له رضي الله عنه وأرضاه في ذلك كله، فطال عمره إلى 93 من الهجرة، حتى ذكر أهل السير أنه من أواخر من مات من الصحابة، ليس الآخر ولكن تقريبا آخر 2 أو 3 هو من مات منهم من الصحابة في عام أو عمره 93. ت تقريبا نعم توفي عام 93 للهجرة وعمره أكثر من 100 سنة. مناقبه رحمه الله وفضائله لا تحصى. يكفي أنه من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فطبيعي مثل هذه الشخصية يكون عنده كثير من المناقب والأمور الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كما قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هو يصف حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم: فما سبني ولا شتمني ولا قال لي يوما لما فعلت لشيء لم أفعله أو لم تفعل لشيء فعلته. وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم وغيرهم عليه الصلاة والسلام. فمناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، ويعني لا نريد الإطالة حتى لا يأخذ الوقت، وإلا فسيرته رضي الله عنه وأرضاه مليئة بما ذكرنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. هذه الكلمة أيها الفضلاء تدل على أن ما بعدها مأمور به في الشريعة. لا يؤمن أحدكم حتى كذا، اللي حتى هذا معناه أنك أنه أمامك أمر يجب أن تفعله في الشريعة، وقد يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولكن إذا ارتبط بالإيمان فالأصل أنه لا يؤمن تكون للأمور الواجبة وليست المستحبة. هل معنى ذلك أنه لا يؤمن أنه نفي الإيمان كاملا عن الإنسان؟ لا، بل المقصود نفي كمال الإيمان. الإيمان موجود عندك، لكن كمال الإيمان لم تصل إليه حتى تحقق مثل هذه الأمور التي وردت في هذا الحديث وغيره. فإذا نفي الإيمان بفعل دل على وجوبه، يعني على وجوب ما نفي الإيمان لأجله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دام ارتبط بالإيمان فإن هذا الفعل، محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، من الأمور الواجبة المحتمة، وسنبين الآن ما هي هذه الأمور. وأيضا في هذا الحديث يدل على أن محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، نقول من الأشياء التي أوجبها الشرع في عدة نصوص. فلا يمكن أن ينفى عنك الإيمان أو كمال الإيمان على شيء مستحب، فمن ترك مستحبا لا ينفى عنه الإيمان. فنقول هذا يدل على وجوب هذا الأمر. وهناك كلام لشيخ الإسلام جميل رحمه الله في مثل هذا الكلام، قال: والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب، لكن لترك واجب، بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه لا بانتفاء ما يستحب في ذلك. وقال في موضع آخر: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. يعني يفرق، إذا ذكر في بعض الأحيان أن فضل كذا نعم، لكن نفي الإيمان لا. فالله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى إلا إذا ترك، يعني ينفي الإيمان إلا إذا ترك واجبا من الواجبات. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، أو لا صلاة إلا بأم القرآن، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذه كلها تدل على أنها أمور واجبة يجب تحققها في مثل هذه العبادات وغيرها. أما إذا كان الفعل مستحب في العبادة فإنها لا تنفى لانتفاء المستحب مطلق، وإلا لو كان سينفى هذه الأمور المستحبة سينفى عن جمهور المؤمنين وعن جماهرة المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر وعمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفي الإيمان عنه، فإنه سينفى الإيمان عن أغلب المسلمين، وهذا لا يقول عاقل. فلذا يقال أن المقصود لا يؤمن أي كمال الإيمان الواجب، والمراد هي أو المرتبط العمل المرتبط بهذا الدليل هو أمر واجب وليس مستحب، أمر واجب وليس مستحب. أيضا له نظائر يعني في الشريعة مثل هذا الموضوع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا يدل على نفي الإيمان فيها إذا كانت أمور واجبة وليست مستحبة. لعل المسألة واضحة. باختصار نقول أنه نفي الإيمان بهذه الصيغة يدل على أن العمل المرتبط معه في النص أمر واجب وليس مستحب، فلا يمكن أن يرتبط النفي على عمل هو مستحب، لأننا بذلك سينفى عن أغلب المسلمين. يعني معناه يا فلان إذا ما فعلت المستحب فلا إيمان لك، ونقصد الإيمان الواجب. المسألة الثانية قوله حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يقول النووي رحمه الله المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، إلى الميل، فهذه محبة. قد تكون بالحواس، يعني بعض الأحيان تميل إلى شخص لأنه حسن الصورة والشكل، أو تميل إليه بسبب أفعال، أو بسبب فضل الله، أو لأنه أحسن إليك ولغيرك، فكل هذه تعتبر ميلا ومحبة. ولكن المراد هنا حتى يحب لأخيه، المقصود هنا الميل الاختياري ليس الميل الطبيعي المعتاد كما يقولون الميل القسري، لكن نتكلم عن الميل والمحبة التي تكون اختيارية، فقد يفعلها فلان ولا يفعلها فلان. وهذه الأمور تشمل الاعتقاد والقول والعمل. فأن يا فلان تحب لأخيك جميع الأعمال الصالحة من الأقوال والاعتقادات والأفعال، فتحب له الاعتقاد الحسن، وتحب له العمل الحسن، وتحب له ماذا؟ القول الحسن، تحب أن تراه ذا عقيدة سليمة، تحب أن تراه مصليا مزكيا حاجا صواما قواما. فإذا أحب الإنسان لأخيه غير ذلك فإنه ارتكب فعلا محرما، وهذه هي المحبة المقصودة بهذا. لأننا سنفرق بين أن تحب لأخيك أمور شرعية كهذه أساسية، وبين أن تحب له أمور دنيوية، وهل كلاهما سواء؟ لا، سأبين بعد قليل. فلذا نقول المقصود أن تحب لأخيك الأقوال والأعمال والاعتقادات السليمة الصحيحة، هذا هو الواجب في حقك، هذا الواجب في حقك. فلو أحب الإنسان لأخيه أن يكون على غير الهداية فإنه ارتكب فعلا محرما، لأننا قلنا قبل قليل أن المقصود بالحديث هو الفعل الواجب. لو أحب إنسان أن يكون فلان على غير العقيدة الصحيحة الموافقة للسنة، أو يحب أن يكون فلان على بدعة أو على معصية، فإن هذا الفعل هو المقصود بالحديث بمفهوم الحديث، فينفي عنه كمال الإيمان الواجب. كذلك لو أنت ترغب أن ترى فلانا من الناس من إخوانك المسلمين تراه فاعلا للرشوة، أو مرتكبا أو آكلا للربا حتى تبرز أنت أو تنتقص منه، أو هذه من الأعمال المحرمة لأنها تخالف هذا الحديث، ولعله واضح. فلذا ورد يعني في بعض روايات هذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال، يعني ورد عند النسائي حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، في بعض الروايات زيادة من الخير. فنقول أيها الكرام محبتك للآخرين، أو محبة أن تحب في الآخرين الاعتقاد الحسن والطاعات والأعمال الخير، هذه أمور واجبة. إذا خالفتها وتمنيت غير ذلك وأحبيت العقيدة الفاسدة لهم والبدعة والمعصية، فأنت ارتكبت أمرا محرما، وهذا هو المقصود. أما أمور الدنيا فإن محبة الخير للأخ كما يحب لنفس تحبه لنفسك هذا أمر مستحب وليس واجب. نقول لأن الإيثار أساسا، الإيثار في الأمور الدنيوية مستحب وليس بواجب، فأنت تحب لأخيك أن يكون ذا مال مثل ما تحب لنفسك، هذا مستحب. تحب لأخيك أن يكون ذا جاه مثل مالك، مستحب. لكن لو ما كان عندي هذا الفعل أو هذا هذا الهم، هل أعتبر انتفاء الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ نقول لا، مقصود انتفاء كمال الإيمان أن ماذا؟ أن تكره أو تحب له الأعمال الواجبة وليست الأمور الدنيوية المستحبة. إذن نقول المحبة الآخرين على درجتين، نختصر ما سبق. إذا كان ما يحبه لنفسه متعلقا بأمور الدين فهذا واجب، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وهذا المقصود في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، من أمور الدين أو التي حث عليها الشرع، وكذلك ما نهى عنها الشرع، فيحب لأخي أن ينتهي عن المحرمات ولا يسلكها ولا يفعلها، هذا كله من الأشياء الواجبة في حقك، وإذا خالفتها فأنت ارتكبت أمرا محرما. الأمر الثاني، أما أمور الدنيا فكما ذكرنا فإنها على الاستحباب، يحب لأخيه أن يكون ذا سعة في الرزق وفي المال وفي الجاه أو غيرها من الأمور، كله نقول هذا راجع إلى الاستحباب، لأنها أمور يعني قد تصعب على بعض الأنفس، لأن غالبا الإنسان ما يصل إلى هذه الدرجة أن يقدم غيره على نفسه في المحبة. آخر نقطة في هذه المسألة، حتى يحب لأخيه، بعضهم قال الأخوة هنا أخوة الإسلام، وبعضهم قال لا، أخوة العامة تشمل مثل ما يسميها أو يطلقها البعض أخوة الإنسانية. وعموما يعني المصطلح كأخوة الإنسانية عليه يعني بعض الملاحظات يحتاج تحرير، لكن نقول فيما لو أردنا هذا الأمر، الأصل دائما أن يكون المقصود أخوة الإسلام، ولكن على رأي بعض من الشراح لما قالوا أنه يقصد كذلك به الأخوة العامة، فنقول كذلك يقصد بها الأخوة العامة، من أنك تحب للغير المسلم للكافر، تحب أن ماذا؟ تحب أن يهديه الله سبحانه وتعالى من الضلال للهدى ومن النار إلى الجنة، وأن يستجيب للدعوة. فكل هذه الأمور إن كنا نقول لأخيه يقصد بها المسلم غير المسلم، فأنت فالمقصود بها هي وظيفة المرسلين التي أرسلهم الله عز وجل، وكانوا يحبون أن يروا ذلك ويدعون الناس لذلك، وهو دعوة غير المسلمين بأن يراهم على الخير وأنقذهم من الضلال إلى الهدى. لعل المسألة واضحة آخر ما ذكرناها. نعم، عندنا المسألة الثالثة لعلنا نختم بها. من المسائل المهمة المرتبطة بهذا الحديث مسألة الإيثار، والإيثار أيها الكرام قسمين، إيثار بالقرب وإيثار في أمور الدنيا. أما الإيثار بالقرب يعني الأمور التي فيها قربة إلى الله وطاعة فهي مكروهة، فالأصل في الشريعة أنه الإنسان مطالب بالمسارعة والمسابقة، سابقوا سارعوا، وهو أحرص على الدرجات وهو أحرص على الحسنات، أيا كان من أبواب الخير يسارع لها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتقديم غيرك على نفسك معناها زهد في الأجر، فهي مكروهة. القسم الثاني الإيثار في أمور الدنيا كالطعام والملبس والمركب وغير ذلك، فهذا مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا، كما قال الله عز وجل في وصف المؤمنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدل هذا على أن الإيثار بأمور الدنيا من صفات المؤمنين ويدل على استحبابه. فينظر في مثل هذا الأمر وفي هذه الصفة التي يتعود عليها المسلم ويحاول دائما وأبدا أنه يحفز نفسه عليها. لعلنا نأخذ آخر مسألة ما دام باقي كم دقيقة حتى نستفيد من الوقت. قال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء، هذه المسألة الرابعة، الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة ويخلعه تارة أخرى. ووضح ذلك الإمام أحمد وغيره في أكثر من موضع من كلامه، والمعنى أن الإيمان إذا كملت خصاله ولبسها، أو خصال الإيمان لبسها كلها، فيعتبر مؤمن كامل الإيمان. فإذا نقص منها شيء نزع منه الإيمان بقدر ما يخلع. فلذا عندك الإيمان الكامل وعندك يعني انتفاء الإيمان كله أو انتفاء كمال الإيمان. فعندما يحصل منك بعض الأشياء التي تنقص الإيمان، أنت عندك ما زال الإيمان لكن ليس كامل. فلذا يقولون ينافي كمال الإيمان، ليس ينافي الإيمان، لا، ينافي كمال الإيمان. أما إذا قالوا ينافي الإيمان فمعناه ينافيه كاملا. لذا ورد في الحديث معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت. وورد يعني في بعض الآثار أن دخول الجنة على هذا الأمر. فإذا في مسند الإمام أحمد عن يزيد القسري قال صلى الله عليه وسلم أتحب الجنة؟ قلت نعم. قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وورد عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. ما أحب لنفسي، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، لا تكن أميرا على اثنين ولا تتولين مال يتيم. ولعل الصورة واضحة، ونصل إن شاء الله إلى المسألة الخامسة، نأخذها إن شاء الله الدرس القادم، يعني نشوف إن كان في أسئلة أو تعليقات فنجيب عليها. يعني إحدى الأخوات تسأل عن حث الناس على بعض الأعمال الصالحة وهو لا يفعلها. أيها الكرام، هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها. هل يلزم في كل ما تأمر به أو تنهاه أن تكون فاعلا له؟ نقول في البداية من الكمال أن تكون فعلا فاعلا له، أن تكون فاعلا، فلا يليق أنك تأمر الناس بشيء وأنت لا تفعله، أو أن تنهاهم عن شيء وأنت تفعله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فيما لو كنت ما تستطيع، مثل ما تسأل الأخت تقول أن أحثهم على صيام الاثنين وأدعوهم وأنا لا أستطيع الصيام لأي عهد، هل ممكن؟ نقول نعم ممكن، ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب ماذا تقول قول عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كما أوضحها غير واحد من العلماء من السلف، مثل ما ذكره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في في في تفسير في التفسير، ذكر قال هذا ليس المقصود، يعني العتاب في الآية ليس لمن يأمر وينسى نفسه، العتاب في الآية لمن ينسى نفسه. لماذا نسيت نفسك عن الطاعات فقط؟ يعني لم تقرن هي بأنك تأمر ثم تنسى، لا، يعني بينهما انفصال. ليس العتاب والتأنيب في الآية لمن يأمر ويترك نفسه، لا، بل لماذا تركت نفسك في الأساس؟ إن كان لك عذر فالحمد لله، وإن لم يكن لك عذر فهذا تصحيح لنفسك، إن كانت أمور يعني محرمة لا سمح الله فأنت ستأثم، وإن كانت غير محرمة فأنت تركت يعني تركت الأفضل. و يعني مثلا على سبيل المثال رأيت إنسان يفعل معصية من المعاصي، فأنت لو كنت في الأساس تفعلها بالأمس وقبل أمس لا تجمع عليك معصيتين، معصية أو المعصية الأساسية التي تفعلها وكذلك السكوت عن صاحب المنكر، فكان الواجب أنك يعني تأمر وتنهى حتى لو أنت مقصر. فلو قلنا لا ينصح إلا من هو كامل ما نصح أحد، فالواجب على الإنسان أن يأمر وينهى حتى لو كان مخطئا أو متجاوزا أو فاعلا أو عدم لا يفعل هذا الأمر، المهم أنه يطبق هذا الذي ورد أفضل له وأبرك. نعم، عموما نقف هنا، تمينا الآن الساعات الكاملة، و يعني ممكن بعض الأسئلة أجيبها من الغد إن شاء الله، أو الذي يعني يسأل كذلك ممكن عن طريق الواتس أو غيره. المهم سنكمل إن شاء الله الحديث الدرس القادم وأجيب عن الأسئلة التي لا يسعفنا الوقت هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.